إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس السابقة أن من مقاصد الشريعة الإسلامية يعني جلب المصالح، وأن يعني المصالح الضرورية خمسة، يعني هي المصالح الأساسية وعنها تتفرع بقية المصالح. فالمصالح الضرورية خمسة أشياء، وهي حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. حفظ الدين والعقل والدين والنفس والعقل والنسل والمال. ماشي. فكنا نتكلم عن المصلحة الثانية من هذه المصالح الضرورية، وهي حفظ النفس. حفظ النفس، قلنا كل يعني مصلحة من هذه المصالح أو مقصد من هذه المقاصد، الشرع يعني شرع وسائل يعني من جانب الإيجاد، يعني لإيجاد هذه المصلحة، ووسائل من جانب العدم، يعني أشياء منعها الشرع لكونها يعني تؤدي إلى انعدام هذه المصالح أو عدم وجودها في الشرع، يعني منع هذه الأشياء التي تعدم هذه المصالح وتمنعها وكذا. فهناك أشياء يعني لإيجاد هذه المصلحة من جانب الإيجاد، ووسائل من جانب العدم، يعني لحمايتها ومنعها من الزوال أو من التعرض للإنقاص وكذا. فكنا نتكلم عن حفظ النفس، كان حديثنا عن حفظ النفس، وأن الشرع يعني شرع وسائل لحفظ النفس من يعني، وهذه الوسائل كما ذكرنا يعني فيها وسائل من جانب الإيجاد ووسائل من جانب العدم. فمن ضمن الوسائل اللي هي تحريم اعتداء الإنسان على نفسه، تحريم اعتداء الإنسان على نفسه، وتكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. وثانيا الوسيلة الثانية اللي هي تحريم اعتداء الإنسان على غيره، تحريم اعتداء الإنسان على غيره. يقول المؤلف حفظه الله: تحريم اعتداء الإنسان على غيره، فقد جعل الله، هذه جعل صحيح، فقد جعل الله قتل النفس من أعظم الموبقات. جعل الله قتل النفس من أعظم الموبقات، يعني من أكبر الكبائر المهلكات. والمراد بالنفس هنا النفس المعصومة، النفس المعصومة يعني التي يحرم قتلها والاعتداء عليه. وهي نفس المسلم. ما هي النفس المعصومة؟ قال: نفس المسلم والذمي. الذمي اللي هو يعني غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين ويعطي الجزية للحاكم المسلم ويعيش يعني بعقد يعني مع المسلمين في بلادهم. والمعاهد يعني غير المسلم الذي بينه وبين المسلمين معاهدة، أو بين دولته ودولة المسلمين معاهدة، يعني أنه تعاهد الحاكم المسلم مع حاكم دولة من الدول أو كذا أن رعاياهم لا يعتدون على المسلمين وأن المسلمين لا يعتدون عليهم. فيجب حفظ هذه المعاهدات، سواء كانت المعاهدات يعني على مستوى الدول أو على مستوى يعني معاهدة الحاكم لأفراد مثلا. والمستأمن، المستأمن اللي هو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان، يعني يطلب الأمان أثناء إقامته في بلاد المسلمين ويؤمنه المسلمين، يعني هذا غير الذمي. الذمي اللي هو مقيم إقامة دائمة ويدفع الجزية، يعني مبلغ مالي يقرره الحاكم عليه، فهؤلاء الذميون. وأما المستأمن فهو